يا إلهي للجراح للصبايا في البطاح يا واليتامى للسكان واليتامى قطع صوت النعيم أن يحقد القدر مانا واستقى منا دمانا أن يحقد قدر مانا واستقى منا دمانا فوق أشلاء الضحايا سار بغي باللهيب سار بغي باللهيب سار بغي باللهيب رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب هذه قدسي تنادي كم تلاقي من أعادي هذه قدسي تنادي كم تلاقي من أعادي والحيارى في خيامي في عويل أو نحيب والحيارى في خيامي في عويل أو نحيب رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب أي حقد قد رمانا واستقى منا دمانا أي حقد قد رمانا واستقى منا دمانا فوق أشلاء الضحايا سرى بغي باللهيب فوق أشلاء الضحايا سرى بغي باللهيب رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يا إلهي للجراح للصبايا في البطاح يا إلهي للجراح للصبايا في البطاح للسكالى واليتامى قد طوى صوت النعيم للسكالى واليتامى قد طوى صوت النعيم رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يا دروبي ضاع أهلي أين قومي فوق سهلي يا دروبي ضاع أهلي أين قومي فوق سهلي أين شهم وانتقاء فقسيل من كروبي أين شهم وانتقاء فقسيل من كروبي رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طال ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب رنصرت كالجبال وارتمأ سيف النضال رمى صمت كالجبال وارتمأ سيف النضال والقنا في النحر يوري من دخيل أو قريب والقنا في النحر يوري من دخيل أو قريب رفاقي في الدروب طل ليل للخطوب يا رفاقي في الدروب طل ليل للخطوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب واستبق فينا الهوان وانتحى زند الغضوب يا إله الساجدين أنصر الحق المبين يا إله الساجدين أنصر الحق المبين واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي واخسف الكفر بمكر وفراء يا مجيبي الحق المبين يا إله الساجدين انصر الحق المبين واخسف الكفر بمكر وافتراء يا مجيبي واخسف الكفر بمكر وافتراء يا مجيبي يا إله الساجدين انصر الحق المبين يا إله الساجدين انصر الحق المبين.